تفسير آيات الأحكام إلى سورة الأحزاب. الإرث بقرابة الرحم. الرحم مأخوذة من أن هؤلاء الناس خرجوا من رحم واحدة، من أم واحدة، ولو قبل 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة إلى آخره. يعني القرابة من النسب، القبيلة، العشيرة، العائلة إلى آخره. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وهو أول لهم. أبي بن كعب إذن في قراءته، نعم، بعضهم يقول زيادة تفسيرية، بعضهم يقول هذا من الأحرف السبعة، وهو أول لهم من الأحرف السبعة. النبي أولى، الإخبار بلفظ النبوة مشعر بالتعظيم والتكريم لمقامه صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد من الخطاب أو الإخبار بلفظ النبوة أو الرسالة فإنما هو لإظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مقامه. ومعنى نعم أولى أي أحق وأجدر، وهو أفعل تفضيل، يعني من أفعال التفضيل، لبيان أن أحق أو أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق، فهو أولى بالمؤمن لنفسه، ومهما كانت ولايته الإنسان على نفسه عظيمة، ولايته صلى الله عليه وسلم أعظم، وحكمه أنفذ وحقه ألزم، لأنه رسول من عند الله. يعني لو أمره بأي أمر عليه أن يستجيب. أعطني مالك مثلا، طلق زوجتك، اذهب فجاهد في سبيل الله، اذهب فافعل الأمر الفلاني، وهكذا يجب عليه أن ينفذ، وخاصة إذا كان الأمر واضح أنه يعني مصحوبا بالوجوب والإجبار، وليس الذي الأمر يكون أحيانا للإرشاد أو الاستحباب والندب إلى آخره. وأزواجه أمهاتهم أي منزلات منزلة الأمهات في وجوب الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح، أما فيما على ذلك من الأمور كالنظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن فهن كالأجنبيات. إذن في المكانة، في التعظيم والاحترام والتبجيل، أي نعم. قال العربي: ولسنا لهم بأمهات ولكن أنزلنا منزلتهن في الحرمة. وكل ذلك تكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لقلبه من التأذي بالغيرة، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، من خصوصياته أنه يعني يحذر على أحد أن يتزوج امرأة من نسائه، سواء يعني تزوجها وطلقها. والمسألة خلافية، عرفنا هل إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. المهم المجمع عليه إذا كان مع الدخول طلقها، مع الدخول فلا يجوز لأحد بعده أن يتزوجها، ومن باب أولى من توفي عنهن صلى الله عليه وسلم. قال: وأولو الأرحام أي أهل القرابة وأصحاب الأرحام. والأرحام جمع رحم، وهو في الأصل مكان تكون الجنين في بطن أمه، ثم أطلق على القرابة. لماذا أطلق على القرابة؟ لأنهم خرجوا كما قلنا من رحم واحدة، من بطن واحدة، من أم واحدة، ولو قبل 100، 200، 300، 500 سنة إلى آخره. ومعنى الآية: أهل القرابة مطلقا أحق بإرث قريبهم من المؤمنين والمهاجرين، لأن لهم صلة القرابة به. وقوله صلى الله عليه وقوله تعالى من المؤمنين والمهاجرين متعلق بأولى أي أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين، وليست المتعلقة بولو الأرحام نفع عليه ابن العربي والقرطبي أولى ببعض أي في التوارث، وقد كان الإرث في صدر الإسلام بالهجرة والمؤاخاة في الدين، فنسخ الله ذلك وجعل التوارث بالنسب والقرابة. روي عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: لما قدمنا معشر قريش المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم، فآخى أبو بكر خارجة ابن زيد، وآخيت كعب بن مالك، فوالله لو قد مات عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فرجعنا إلى موارثنا، يعني إلى الأصل. في كتاب الله المراد بالكتاب هنا القرآن العظيم، أي فيما أنزله في القرآن من أحكام المواريث. وقيل المراد به اللوح المحفوظ، والقول الأول أظهر وأرجح. نعم. أوليائكم معروفة، المراد بالأولياء هنا هم المؤمنون والمهاجرون المذكورون في أول الآية، والمراد بالمعروف الوصية، والاستثناء في الآية هو استثناء المنقطع على الرأي الراجح، ومن يصلح معنى الآية أولو الأرحام أحق بالإرث من غيرهم فلا تورثوا غير ذي رحم، لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب بأن توصوا لهم فإن ذلك جائز، بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام الوارثين. مسطورة أي مثبتة بالأساطر، الأساطر والأسطر الكتابة يعني في القرآن الكريم، كان ذلك في الكتاب مسطورة، مسطورة ومكتوبا ومزبورا، عرفنا بمعنى واحد، وآتينا داود زبورا. كتاب اسمه الزبور، سبب النزول، روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالتجهيز والخروج، فقال الناس منهم فقال إذا الناس منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فأنزل الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا السبب واهي جدا ليس بشيء، ما رواه أحد من الكتب الستة ولا الكتب التسعة ولا أصحاب المسانيد ولا المصنفة، القول إذا واهي. روى القرطبي، قلنا الأحسن أن يقول ذكر القرطبي، القرطبي لا يروي، لا الذي يروي يسوق بسنده، يسوق بالسند، أصحاب الكتب المسانيد المصنفة. أما القرطبي النووي ابن كثير من قبله من بعدهم، هؤلاء نقول ذكر أوردهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرته جنازة سأل هل على صاحبها دين، فإن قالوا لا صلى عليها، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه العصبة من كانوا. العصبة هم يعني النسب، أقرب الناس إليه في النسب هم العصبة، العصب هم النسب من جهة العصبة، النسب من جهة الأب، من جهة الأب هؤلاء العصبة، عرفنا الأعمام أبناء الأعمام وكذا، هؤلاء عصبة. في صحيح البخاري عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا المراد بالعصر، فلأولى رجلين ذكر بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض يعني فرائضهم في زاد. وإن ترك دينا أو ضياعا، ضياعا عيالا يعني صغارا بحاجة إلى من يكفلهم يعني من يساعدهم، فليأتني فأنا مولى. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي نعم أنا أولى الناس بكل مؤمن، فإن ترك مالا فلورثته، وإن ترك ضياعا يعني أولادا بحاجة إلى نفقة مساعدة إلى آخره فهم علي يعني أنا أتكفل بهم. هذا معنى الحديث أصله في الصحيحين هذا الحديث، أما اقرأوا إن شئتم هذه مدرجة، اقرأوا إن شئتم هذه مدرجة هنا في الحديث، أما أصل الحديث متفق عليه. ومرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وعليه دين، فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال كم؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، هما علي أنا أتكفل يعني بهما، فصلى عليه. استنبط أهل العلم من ذلك أنه يعني من كان في حي في مكان يعني لنقل هو الإمام هو كبير الحي، يستحب أن لا يصلي على فاعل كبير أو موبقة أو كذا، عرفنا يستحب أن لا يصلي هذا سواء إمام الحي أو كبير الحي. وبعضهم ألحق قال الكبار، الكبار أولى أن لا يصلوا مثلا على قاتل نفسه، الجمهور قالوا يجوز الصلاة عليه، لكن قالوا الإمام مثلا أو كبير الحي الأولى أن لا يصلي عليه، ابتداء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول؟ صلوا على صاحبكم، كان يقول صلوا على صاحبكم، يعني ما يمنعهم من الصلاة على فاعل الكبير على صاحب الكبيرة. قال ابن العربي: فانقلبت الآن الحال بسبب الذنوب، فإن تركوا مالا ضيق العصبة فيه، يعني سارع العصبة ليتقاتلوا عليه إن ترك مالا. وإن تركوا هؤلاء يعني من مات ضياعا أسلموا إليه، أسلموا إليه تخلوا عنه، تخلوا عن هؤلاء الزراري والأطفال. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم أخوه المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه. ما معنى يسلمه إذن؟ يسلمه لعدوه يعني يتخلى عنه، يتخلى عنه لا يقدم له أحد، لا يجوز. نعم، فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه: ولا عطر بعد عروس. أبو بكر ابن العربي محب أحيانا أن يذكر مثل هذه العبارات. أي نعم، هذا يعني أن أحسن العطر وأسمن العطر يكون هذا العريس الذي يقال له العريس. هو في الأصل في اللغة عروس يطلق على الذكر والأنثى، كلاهما عروس، عرفنا هذا عروس وهذه عروس. نعم، فالمراد أن هذا الرجل يوم الزفاف عرفنا يكون أثمن أنواع العطر يستخدمها. مو معقول والله يأتي بعطر أي نعم رخيص في الطرقات والشوارع ثم في هذا اليوم وهذه الليلة يعني يستخدم هذا العطر، عرفنا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في ذلك وحكم انتهى، عرفنا. لا بيان بعده، لا بيان لأحد بعده. ملاحظة: الأول هو الصحيح السبب، والثاني أي ما رواه البخاري هو تفسير لمعنى الولاية فتنبه، يعني ليس سبب نزول. وبعضهم اعترض على كلمة ملاحظة وقال هو ليس فصيحا أن تقول ملاحظة. أي نعم، تقول ألحوظة، لك أن تقول ألحوظة. نعم. الآن ما أذكر، لكن أذكر أخذتها من عالم في اللغة متمكن، يعني عالم متخصص في اللغة. أي نعم، قال خطأ هذه من حيث هو التركيب أو البناء، يعني أن تقول ملاحظة. طيب، ننتقل إلى وجوه القراءات. قال الجمهور أو قرأ الجمهور: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. قال أبو سعود: وقرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، أي في الدين. قلنا هذه قراءة من؟ وهذا يعد من الأحرف، هذا يعد من الأحرف. بعضهم عده من أي نوع؟ من المنسوخ تلاوة، والباقي حكما، باقي حكما ونسخ تلاوته. واضح؟ فإذا كل نبي أب لأمته من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية، ولذلك صار المؤمنون إخوة، يعني صار المؤمنون إخوة، والأنبياء الواحد منهم يكون أب لهذه الأمة. أقول هذه القراءة تحمل على أنها تفسير لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وهي قراءة عبد الله أي ابن مسعود أتى بها، وكذلك في مصحف أبي بن كعب. فإذا كان أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين فهو عليه الصلاة والسلام أول للمؤمنين، ولا شك أن الأب الروحي أعظم قدرا من الأب الجسدي، وقد قال مجاهد: كل نبي أب لأمته، يعني في الدين. وجوه الإعراب: أولا، قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، النبي مبتدأ، وأولى خبر، والجار والمجرور متعلق به. أولى لأن أفعل تقدير يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. ثانيا، قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم مبتدأ وخبر، على حد قولهم أبو يوسف أبو حنيفة، أي يقوم مقامه ويسد مسده، يعني أبو يوسف يؤدي ما يؤدي أبو حنيفة، عرفنا. والمعنى إنهن بمنزلة الأم في التحريم، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بهن احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، أفاده ابن الأنباري. ثالثا، قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، الاستثناء هنا يحتمل أو يحتمل أن يكون متصلا، يحتمل أن يكون منقطعا. فعلى الأول يكون استثناء من أعم الأحوال، ويكون المعنى من أعم الأحوال عموم الأحوال، أيضا يصح معنى عموم الأحوال، وهو خاص شيء منها، شيء من العموم، عرفنا، أو بعض من العموم. ويكون المعنى إذن إن أولى أو إن أولي الأرحام أولى بجميع وجوه النفع من غير من المؤمنين والمهاجرين في جميع الأحوال، إلا أن يكون لكم في هؤلاء وصي تريدون أن توصوا إليه فذلك جائز. وعلى الثاني يكون تخصيص الأولوية بالميراث، ويكون المعنى أولو الأرحام أولى بالميراث بعضهم بعضا، لكن إذا أسديتم إلى أوليائكم معروفا فذلك جائز. أسديتم أي قدمتم، يعني أسديتم قدمتم، أسدى إليه معروفا أو أسدى إليه النصح، يعني قدم له النصح. بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام، وهذا الوجه اختاره ابن الأنباري وغيره من العلماء. قال ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي من علماء الحنابلة، وكان من المحدثين رواية ودراية، ومن الوعاظ أيضا، كان مشهورا بالوعظ، كان يعني عنده دروس في الأخلاق والآداب والتوجيه والوعظ في مسجد بغداد قرب قصر الخليفة، لذلك كان يحضره كبار رجالات القصر، حتى من نساء الخليفة وبناته وقرابته كانوا يحضرون مواعظه. أبو الفرج ابن الجوزي مكثر له مؤلفات كثيرة تزيد على 100، مكثر له ما يزيد على 100 مؤلف، ما بين يعني مؤلف كبير ومؤلف صغير. له كتاب زاد المسير في التفسير، هذا زاد المسير. نعم، طريقته على طريقة الأثر، أثري يعني، فيه فقه يسير موجز، لكن غالبا يسرد عدة أقوال في الآية ومأثورة، غالبا مرفوع وموقوف كما تعلمون مأثور، وعن التابعين فيذكر عدة أقوال في تفسير الآية ويتابع، ما في كلام غالبا، عرفنا عبارة عن سرد أقوال أو سبر أقوال السلف في هذه الآية. له كتاب الموضوعات الكبرى، أبو الفرج ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات الكبرى، تحتوي على حوالي 3000 حديث، رقمنا هذا الكتاب، لكن في مكرر طبعا، يعني الحديث أحيانا يذكره عن 5 من الصحابة ويسوقه من 15 طريقا أو 20 طريقا أو 30 طريقا أحيانا، عرفنا. أما بالنسبة للمتون غير المكررات كمتن يعني، بتوقع حوالي فيه ربما 700 متن تقريبا، ممكن الثلث أو أقل من الثلث تقريبا، هذا بدون مكرر. نعم، حكم على هذه الأحاديث بالوضع. تتبعه السيوطي فناقشه وخالفه ورد عليه في كتاب سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ثم جاء بعد ذلك ابن عراق الكناني فتعقبهما معا في كتاب سماه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. إذن ابن عراق الكناني تعقبهما معا، فتارة يوافق ابن الجوزي وتارة يوافق السيوطي. ثم جاء العبد الضعيف فتتبع هؤلاء جميعا في عمل دام حوالي 2 أو 3. أي نعم، كنت أتتبع غالبا، أرى الصواب مع ابن الجوزي، عنده نوع من التشدد، استخرجت حوالي 50 حديثا فقط، 50 حديثا ما ينبغي أن يخرجها في الموضوعات، يعني فقط حوالي 50 حديثا ما كان ينبغي أن يخرجها أو أن يذكرها في الموضوعات، مع أن معظم حتى هذه الأحاديث التي يعني قلت ما ينبغي أن يخرجها في الموضوعات، يعني هي تدور ما بين الضعيف وما بين المعلل إلى آخره، لها علة، يعني ممكن حوالي الصحيح في حديث من صحيح مسلم أخطأ فذكره في الموضوع، وفي عندنا حوالي 5 أو 6 أحاديث الراجح أنها جيدة، الراجح أنها جيدة، وفي عندنا حوالي مثل ما قلنا 40 حديثا فيها لين وضعف وكذا، لكن غير مسلم بوضعها الشاهد، فحديث مثلا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت إلا السام، يا الرواية. فهذا خرجه في الموضوعات. الحقيقة ما يحسن أن يعني يخرج في الموضوعات، عرفنا. ومختلف في الحديث ما بين محسن له ومضعف. نعم. أبو الفرج ابن الجوزي، نعم، قالوا هذا الاستثناء ليس من الأول، أي أنه ليس متصلا بل هو منقطع، والمعنى لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفة جائز. المعروفة هنا الوصية، المعروف هنا الوصية، والاستثناء إذا منقطع يعني ليس من الميراث، عرفنا. لكن المؤدى واحد ومتقارب. الوصية هي عبارة في الأصل يعني نصيب من الميراث. الأحكام الشرعية، الحكم الأول، هل يجب على الإمام قضاء دين الفقراء من المسلمين؟ قال بعض أهل العلم إنه يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال ديون الفقراء ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال في الحديث الشريف: وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، أي فعلي قضاء دينه ورعاية أولاده. والإمام خليفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ديون الفقراء من المسلمين، ولا شك أن هذا استنباط دقيق. فعلى الدولة أن ترعى أمور الفقراء وتكفل مصالح الناس وترعى شؤونهم وذريتهم. الحكم الثاني، هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، أو هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟ مر هذا. قال ابن العربي: اختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء على قولين، وقيل إنه عام في الرجال والنساء، قيل إنه خاص بالرجال فقط. رجح ابن العربي أنهن يعني أمهات للرجال، خاص بالرجال. وذكر أثرا عن عائشة رضي الله عنها قال: قد روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أمها، فقال لها أو فقالت لها: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. قال القرطبي: قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال من النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، هذا هو الأرجح، لا حاجة لي التطويل. لكن كان التركيز على لنقل جاء بصيغة المذكر لأي شيء للتغليب دائما، كما هو معلوم للتغليب دائما في لغة العرب، مهما كان الرجال قلة في الحضور، فإذا خاطبت هؤلاء الحضور قلة من الرجال والمعظم النساء، الأصل تقول يعني تخاطب بصيغة المذكر، صيغة المذكر. نعم. الحكم الثالث، هل تثبت الحرمة لجميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء. السطر الثالث، هل الحرمة ثابتة لكل زوجات صلى الله عليه وسلم، أم من كان يعني دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين، ذهب الشافعي إلى أن المراد من أزواجه كل من أطلق عليها أنها زوجة له سواء طلقها أم لم يطلقها، فيثبت الحكم لكلهن، وهذا ظاهر الآية الكريمة. وصحح إمام الحرمين قصر التحريم على المدخول بها فقط، واستدل بما روي أن الأشعث بن قيس كان مستعيدا في زمن عمر، فهم عمر برجمه فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه، في رواية أنه هم برجمها فقالت: ولم هذا وما ضرب علي حجاب ولا سميت للمسلمين أما، فكف عنها. الترجيح صحيح ما ذهب إليه إمام الحرمين من أن الحرمة قاصر على المدخول بها فقط، فلو طلقها بعد الدخول تثبت لها الحرمة كذلك، أما مجرد العقد عليه فلا يوجب الحرمة كما هو الحال في شأن المستعيذة، وهي التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الدخول عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ، فالحقي بأهلك. عذت بمعاذ يعني التجأت إلى الله عز وجل العظيم القوي الجبار. فإذا لذلك صرحها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، الحديث أصله في الصحيحين طبعا، عثت بمعاذ، وفي لقد عثت بعظيم سبحانه وتعالى، كلاهما في الصحيحين. وكانت تقول أنا الشقية لأنها حرمت بذلك الشرف الرفيع، شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، صحيح ما يروى أن عائشة هي التي قالت لها استعيذي؟ يروى هذا، هي وحفصة. صحيح. يذكر هذا، يذكر، نعم، وكان يذكر، نعم، بعض زوجات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها ذلك، لكن هي لو قيل لها ذلك ما كان ينبغي عليها أن يعني تقبل هذه أي نعم هذه العبارة، ليست نصيحة. دفعتهن الغيرة، يعني دفعتهن الغيرة. نعم. هي في ملابسات أخرى، هي في الأصل أبوها أتى بها على جناح السرعة، وما في مقدمات، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي كذا كذا، عرفنا. وفي الأصل أبوها أعرابي، عرفنا، فأراد أن يزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعريف بقدره ومكانته وهو إلى آخره. لذلك في من التصرف لما ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه هي يعني ما عرفت قدره صلى الله عليه وسلم، نزلته كرجل عادي، نزلته كرجل عادي، وإلا لو ترجته أو كذا كان أكيد يعني حن عليها وردها عليه الصلاة والسلام. لكن هي في تصرفاتها كان في نوع من الإصرار كما قلنا. هي طفلة صغيرة في الأصل وأعرابية، هي عرفنا أبوها يعني عنده غنم كذا، هي ترعى الغنم كذا. نعم. الحكم الرابع، هل يورث ذو الأرحام أو يورث؟ المراد في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أن أصحاب القرابة مطلقا أولى من ميراث بعض الأجانب. نعم. هذه الآية نسخت التوارث الذي كان بين المسلمين بسبب المؤاخاة والنصرة أو بسبب الهجرة، فقد كان المهاجر يرث أخاه الأنصاري بعد موته، ثم نسخ الحكم وأصبح التوارث بالقرابة النسبية. بالقرابة النسبية. قد أخذ بعض الفقهاء من هذه الآية الكريمة أن ذوي الأرحام هم الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات، كالخال والعمة وأولاد البنات وغيرهم، أحق بالإرث من بيت مال المسلمين. إذا الخلاف بالنسبة لهؤلاء القرابة، عرفنا، الذين هم ليسوا بأصحاب فرائض ولا عصبات. من العصبة؟ من جهة الأب، إذا لم يكن وارثا، عرفنا، لكن هذا الميت ما عنده ولد ذكر، ما عنده ولد ذكر، عنده زوجة وعنده بنت أو أكثر حتى. البنتان مهما البنتان والثلاثة مهما كثرت البنات لا يتجاوزن الثلثين، والزوجة تأخذ كام؟ الثمن. لا، في سواء ذكر أو أنثى، إذا عنده وارث ذكر أو أنثى تأخذ الثمن. فيبقى إذا هناك نصيب، يبقى نصيب، من يأخذه؟ يرد على أقرب ذكر، أقرب رجل يعني من نسب هذا المتوفى من جهة يعني العائلة أو القبيلة. وإذا كانوا عدة هؤلاء عرفنا الذكور كانوا متساويين يتقاسمون هذا الباقي بغض النظر الثلث الربع السدس إلى آخره. أعطوا الفرائض لأهلها، الفرائض يعني كل واحد له شيء معين، سهم معين في كتاب الله. فما بقي فلأولى رجلين ذكر، الخبر في صحيح البخاري، أعطوا الفرائض لأهلها، فما بقي نعم زال عن ذلك فضل عن فضل عن ذلك فلأولى رجلين ذكر. طيب، وقد أهل بعض الفقهاء في هذه الآية أو من هذه الآية الكريمة أن ذوي الأرحام وهم الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات كالخال والعمة وأولاد البنات وغيرهم، نعم، لأنهم أحق بالإرث من بيت المال. وهذا هو مذهب الحنفية وهو مذهب جمهور الفقهاء، ودليلهم في ذلك أن الآية اقتضت بأن ذوي القرابة مطلقا سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبات أم أصحاب قرابة رحيمية أحق بالإرث من الأجداد، فالآية تشمل كل قريب للميت، كما استدل بأن بيت مال المسلمين تربطه مع الميت رابط الأخوة في الدين، وذوي الأرحام تربطه معه أخوة الدين مع شيء آخر وهو قرابة الرحم، فأصبح لهم قرابتان، قرابة الدين قرابة الرحم. وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب، فإن المال كله يكون للشقيق لأن قرابته من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فتكون أقوى. أي نعم، طبعا الأخ لأم، إذا عندك أخ لأم وأخ لأب فالميراث بينك وبين الأخ لأم، الأخ لأب ليس يعني لك من ميراثه أو له من ميراثه. بالنسبة للأب اشتركتما في الأب أنتما سواء، عرفنا. لكن إذا مات الأخ لأب عرفنا يرثه أخوه من أمه، بالنسبة لك هو أخ لأب لا ترثه أنت ولا يرثك هو أيضا، لا ترثه ولا يرثك. التوارث بين من؟ الأخ الشقيق والأخ لأم، الأخ الشقيق والأخ لأم. الأخ لأب يعني هي قرابة ونسب ومحرمية طبعا، عرفنا. بالنسبة لبناتك هو عم لهم، هو عم لهم ومحارم بالنسبة يعني محرم بالنسبة لهم. نعم، وذهب الإمام الشافعي إلى عدم توريث ذوي الأرحام، يعني يرد هذا المال الميراث عرفنا أو ما بقي من الميراث لنقل إلى أين؟ إلى بيت مال المسلمين. الآن ما في بيت مال، فينبغي أن نرجح المذهب الأول توريث ذوي الأرحام. عرفنا الآن ما في بيت مال، فالأحسن أن ينحسم الخلاف ويكون الرد لذوي الأرحام. انتبهوا إلى هذه الناحية. الترجيح الصحيح ما ذهب إليه الحنفية وجمهور الفقهاء من توريث ذوي الأرحام فهو الظاهر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والبحث مفصل في علم الفرائض المواريث يعني، والله تعالى أعلم. طيب، تذكرت مسألة بالنسبة لبلوغ السن عندكم عند المالكية، البلوغ في السن ليس في كما قلنا الاحتلام أو الجارية تحيض، بلوغ في السن عندكم ثلاثة أخوال صح؟ 15 و16 و18 غير مجمع على 18 كما سمعت، إذا غير مجمع على 18 أو على أنه قوم، هكذا ذكره شارح الرسالة ابن أبي زيد، قال 15 بلوغ في السن عندنا 15 أو 16 أو 18 خلاف يعني بين المالكية. طيب الطلاق قبل المساس، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس للسامري، للسامري. نعم السامري هذا من السامرة، بلدة في فلسطين، من السامرة بلدة في فلسطين، بعضهم يقول من سامراء أصلا البلدة التي في العراق. نعم في مدينة في فلسطين، مدينة صغيرة. أي نعم يطلق عليها إلى الآن السامرة، اسم لهذا السامري. ما المقصود بالمساس؟ يعني لن نتعرض لك بسوء، لن نعاقبك. بالنسبة لي قال له هذا العجل هذا بالنسبة لإلهك، أي نعم رماه في اليم فلنسفنه في اليم، عرفنا، وحرقه ورمى. أما بالنسبة لك لن نتعرض لك بأذى، وهذا أشد، هذا أصعب. لو أقام عليه الحد أو كذا أو لنقل كذا أمره أخف، يعني تركه لعقوبة الله، تركه لعقوبة الله، يعني بمعنى أنه خلص انتهى أمره، أحكم عليه بعدم قبول التوبة، بعدم قبول توبته. نعم وضعه أسوأ يعني. مثلا لو هي ردة مثلا استتابه وتاب أمره تمام. نعم بعضهم كما قلنا فهم واستنبط قال هذا أنه الدجال، هكذا أحد المفكرين المعاصرين، ما عندهم دليل في ذلك. الدجال أمره أكبر وأخطر من السامري. ثم الدجال ما عنده صلاحية أن يعمل شيئا إلا لما يؤذن له، لما يؤذن له، عرفنا، حتى لو كان سابقا. يعني هي أكثر الأقوال على أنه حي موجود، خاصة حديث تميم الداري مر معكم صح، حي موجود، وجده مكبلا في جزيرة من جزائر البحر إلى آخره، لكن ما عنده صلاحية يعمل شيئا. وذكره الأنبياء وحذروا منه جميعا كما في الصحيحين من حديث أنس وحديث أبي هريرة، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، وأنا أنذركموه، ألا إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. قال أهل العلم طافية، ما معنى طافية؟ ممسوحة يعني، أي نعم، ذهب لمعانها، ذهب لمعانها، رونقها كالعنبة إذا كان كذلك. فهذا هو الأصح، ليس هو الدجال، وما في دليل أبدا كما قلت. هناك أقوال أنه ابن صائد، صح؟ مرت معكم؟ ابن صياد، عبد الله ابن صياد. وتوقع عمر كان يحلف على ذلك، والخبر في الصحيحين عمر كان يحلف على ذلك، حديث أبي سعيد، حديث جابر، أي نعم. لكن هذا الحلف على سبيل ماذا؟ يعني هو شبه متأكد يعني في ذلك خلال علامات والأمارات. ابن صياد أحاديثه في الصحيحين لكن فعلا مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع فيه، ما قطع فيه، هو الدجال الأكبر أو لا؟ لذلك لما قال عمر مرة يا رسول الله دعني أضرب عنقه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أحسنتم، إن يكون هو فلن تسلط علي، مكتوب يعني له الاستمرار والبقاء، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. استدل ابن مالك بهذا الحديث على الضمير، نعم، أنه الأحسن أن يكون موصولا، ويصح الفصل بالوصل طبعا بالضوابط يعني كذا، لكن هنا وصل الضمير أن يكون هو، لكن جاء موصولا أن يكون هو، إن يكون هو. طيب، إذا وصلنا إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ظهر ما في وقت. طيب، إذا كان إنسان عقد على امرأة و اختلفا وطلقها قبل الخلوة الصحيحة، قبل الخلوة الصحيحة، عندنا خلوة صحيحة وخلوة غير صحيحة، عرفنا؟ الخلوة الصحيحة هي التي تتعلق بها الأحكام عند الجمهور، عند الجمهور تتعلق بها الأحكام، الخلوة الصحيحة، أي نعم، أنها عليها العدة، عليها العدة ولها المهر، لها كامل المهر للخلوة الصحيحة. لذلك قاعدة مشهورة عند الجمهور منهم الحنفية: الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطئ. يحفظوها: الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطئ. هذه القاعدة معتمدة عند الجمهور، وبعضهم قال هناك استثناء فرق يعني بعض الأمور، أمور بسيطة. نعم. شوف، ما هي ضوابط الخلوة الصحيحة؟ نعم. ما هي ضوابط الخلوة الصحيحة؟ أحسن سؤال وجيه. أن يكون هو وهي في مكان ما يعني يستطيع أحد أن يدخل عليهما، إما لأن الباب موصل أو بسبب أنه يعني مثلا ممنوع على أحد أن يدخل هذا المكان وهو مطاع، وهو مطاع. هذه هي الخلوة الصحيحة، عرفنا؟ إذن أن يجتمعا في مكان ما يستطيع أحد أن يدخل عليهما، هذا لو كان الأحد موجودا طبعا. أما إذا لم يكن أحد موجودا فهي خلوة ولو كان الباب مفتوحا. نعم. إذا حملها معه إلى منزله. هذه خلوة. هذه خلوة. وليش باش نوريك الردوان؟ نعم. كلها باش نوريك الستائر، باش نوريك كذا. إذا نعم. معنا المنزل. إذا اختلى هو وإياه في أي مكان، في أي مكان عرفنا، فهي خلوة صحيحة. الخلوة الصحيحة كما قلنا هذه الدار بيت الأب فيها أولاد كثر، عرفنا؟ فلو جلس قالوا معها في غرفة، يستطيع أي واحد، الأب والأم والأخ والأخت كذا والصغير والكذا، أن يدخل الباب، ليس سيدا هو والباقي عبيد أو كذا حتى يكون ممنوعا عليهم الدخول إلى هذا المكان، ولا أوصد الباب، لا هو أوصد الباب ولا أحد يعني ممنوع من الدخول عليه. فقالوا هذه خلوة لكن ليست صحيحة. السيارة أيضا الآن الركوب في سيارة، وطالما أن السيارة تمر عبر الشوارع وطرقات والأماكن الآهلة، ليست خلوة صحيحة هذه. أما لو ذهب إلى مكان خالي من الناس ولو في السيارة فهي خلوة صحيحة. إذا الخلوة هي الخلوة عن الناس، سواء في المكان الضيق كما قلنا غرفة خاصة، أو في المكان الأوسع، في المكان الأوسع، في حديقة، في مكان عام إلى آخره، ليست في خلوة صحيحة هذه. نعم. فالخلوة الصحيحة هي التي تتعلق بها الأحكام.